الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفاء. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لمن ينفق ماله بخير كما ضرب جل وعلا من قبل أمثالا لمن أنفقوا أموالهم بشر. قال الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم، لكن قال الله ابتغاء مرضات الله، يريدون بها وجه الله، لا يراؤون ولا يسمعون ولا يبتغون ما عند الناس، بل يريدون ما عند الله. قال: وتثبيتا من أنفسهم، يقينا واحتسابا لأجرها عند الله، وحسن ظن منهم بربهم. كمثل جنة بربوة، جنة حديقة غناء، بستان كبير. والجنة تقال للبستان الكبير الذي يخفي ما بداخله من عظيم ظلاله وأشجاره وتشابك أغصانه. يقال على الجن جن أو جنة لأنهم يختفون ولا يظهرون، ويقال جنين لأنه يختفي في بطن أمه. قال: كمثل جنة بربوة أو بربوة أو بربوة، كلها قراءات وكلها صحيح إن شاء الله. والربوة هي المكان المرتفع، من يربو يزيد ويرتفع. كمثل جنة بربوة، الجنة هذه بمكان مرتفع فيصيبها بذلك من المطر أوفره، ويصيبها من الشمس أوفرها، ويصيبها من الريح أوفرها. قال: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، مطر شديد، فآتت أكلها ضعفين، أثمرت أضعاف أمثالها من الحدائق، لما في ذلك من توافر الأسباب: تربة طيبة مرتفعة معرضة للشمس وللهواء ولكل خير. قال الله: فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. حتى لو لم يكن هذا المطر غزيرا فطل، فبمجرد الرذاذ أو المطر القليل أيضا تؤتي أكلها ضعفين. كمثل نفقة المؤمن المبتغي بنفقته وجه الله، الذي لا يتبعها منا ولا أذى، ولا يتردد في إخراجها، ولا يبطلها بأعمال تعقبها سيئة. أنفق كثيرا أو أنفق قليلا، فالله تبارك وتعالى ينمي له صدقته، يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، فينميها له كما يربي أحدكم فلوه. الله جل وعلا يعرف الأصلح له، هو أرحم به حتى من أمه التي ولدت. ثم قال الله جل وعلا: والله بما تعملون بصير، يبصر ويرى ما نعمل، يعلم المفسد من المصلح، يعلم المخلص من المنافق والعياذ بالله. ومع مثال قادم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.